السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نعود إلى جدولنا المعتاد في دروسنا، ونبدأ بهذا المجلس في عصر يوم السبت في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعرف الأحكام بأدلتها من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. وقد كنا قبل توقفنا من أجل الإجازة والحج شرحنا بعض هذا الكتاب، وكنا نتوسع قليلا في الشرح فننسب الأقوال ونذكر الخلاف في مواطن كثيرة لما في ذلك من فوائد، إلا أني لمست أن هذا يثقل على كثير من الحاضرين للدرس، ولذا رأيت من المناسب أن نسير على منهج أخف من ذلك، بأن نشرح كلام الماتن ونقيم الدليل عليه، فإن كان راجحا أشرنا إلى رجحانه ومضينا، وإن لم يكن راجحا بل كان مرجوحا ذكرنا القول الراجح من غير نسبة، وأقمنا الأدلة على رجحانه، ولعل الله أن يجعل في ذلك فائدة للجميع. فنبدأ اليوم إكمال شرحنا لهذا الكتاب، فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب صلاة الجماعة. نعم، لما فرغ الشيخ من المباحث المتعلقة بالصلاة من حيث هي صلاة، عقد هذا الباب المتعلق بصلاة الجماعة، حيث أن الصلاة تصح ممن أتى بها ولو لم تكن في جماعة، ولكن الجماعة مطلوبة للصلاة من الرجال على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ومعنى صلاة الجماعة أي صلاة اثنين فأكثر معا، صلاة اثنين فأكثر معا، هذه صلاة الجماعة. وسميت بصلاة الجماعة لاجتماع المصلين فيها في الفعل والمكان والزمان. يجتمع المصلون في هذه الصلاة في الفعل ففعلهم واحد، يقفون معا، يركعون معا، يرفعون معا، يسجدون معا، ففعلهم واحد. لا تجد مثلا أحدهم راكعا والآخر ساجدا والآخر في الركعة الثانية كما في النافلة التي يصلى فيها فرادى مثلا، لا، يجتمعون في الفعل. أيضا يجتمعون في المكان فمكانهم واحد، وسيأتي بيان مكان صلاة الجماعة إن شاء الله عز وجل، ومتى يصح الاقتداء بالإمام من جهة المكان ومتى لا يصح الاقتداء. والزمان، فزمانهم واحد، فهذه صلاة الجماعة سميت بذلك لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. نعم، قال تجب، ما شرعت له الجماعة من الصلاة أيها الفضلاء نوعان. النوع الأول نوافل كالتراويح، كصلاة التراويح شرعت لها الجماعة، وهذه الجماعة مستحبة لأن الصلاة أصلا مستحبة. والنوع الثاني فريضة، وهي الصلوات الخمس، وهذه قد اتفق العلماء على أن الجماعة مشروعة لها، وأن فيها خيرا كثيرا وأجرا كبيرا وعوائد عظيمة، منها تقوية الجماعة الشرعية، فإن اجتماع الناس، اجتماع المسلمين، مقصد من مقاصد الشريعة، فصلاة الجماعة تقوي هذه الجماعة الشرعية، ومنها تعارف المسلمين لا سيما الجيران، فإن الغالب أن الجيران لا يعرف بعضهم بعضا إلا في المسجد، وإذا تركت صلاة الجماعة فإنك لا تكاد ترى جارا يعرف جاره، بل قد يكونون في عمارة واحدة فتسأل صاحب شقة في العمارة عن جاره في العمارة فيقول: لا، ما أدري، ليس عندنا، وهو معهم في العمارة. فصلاة الجماعة سبب لتعارف المؤمنين ولا سيما الجيران. ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة، 27 درجة. فصلاة الجماعة يحصل بها المسلم 27 درجة زائدة عن صلاة الفرد، والله أعلم بحد هذه الدرجات، عرفنا عدها لكن لم نعرف حدها، فهذا فضل عظيم. كذلك منها أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده وأحب للرحمن، وكلما زادت الجماعة كان فعل الناس أحب إلى ربهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه فهو صالح عنده وحسنه الألباني. وقال الأرناؤوط حسن صحيح. ومنها أن ربنا سبحانه وتعالى يعجب منها، يعجب من صلاة الجماعة لحسنها وجمالها وحبه لها سبحانه وتعالى. ربنا يعجب من المسلمين يصلون في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي في الجمع. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ومنها أن صلاة الليل وهي العشاء، نقصد بها العشاء والفجر في جماعة، تعدل للمؤمن أجر قيام الليل. فمن صلى العشاء في جماعة كان له من الأجر فوق أجر صلاة العشاء أجر قيام نصف الليل. ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام الليل كله. فمن صلى الفجر في جماعة فله فوق أجر صلاة الفجر أجر قيام الليل كله. وقد اختلف العلماء في المقصود بمن صلى الفجر هنا، فقال بعضهم يعني من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال بعض أهل العلم: لا، بل من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. وعلى هذا القول من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة ينال فوق فضل الصلاتين أجر قيام ليلة ونصف، أجر قيام ليلة ونصف. فإن أكرمه الله فكان ممن يقومون الليل فهذا نور على نور، وهذا فضل عظيم لصلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة أو الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم في الصحيح. فالجماعة مشروعة باتفاق العلماء، وكل عالم من علماء المسلمين يحث عليها. وقد اتفق العلماء على أنها مطلوبة من الرجل، لكن اختلفوا في نوع الطلب. فقال المصنف: تجب، أي أنها فرض عين على من ذكر، لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فإذا كانت صلاة الجماعة مطلوبة في حال الخوف، في حال الخوف من العدو، فمن باب أولى أن تكون مطلوبة في حال الأمن. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجماعة في حال الخوف، وأمر المؤمنين معه في حال الخوف أن يصلوا معه. هذا وجه من دلالة الآية. والوجه الثاني أن نظم الصلاة تغير في صلاة الخوف من أجل صلاة الجماعة. لم يشرع الله للجيش مثلا أن تصلي طائفة صلاة كاملة ثم تقوم الطائفة الثانية وتصلي صلاة كاملة، بل شرع لهم جماعة واحدة، وتغيرت نظم الصلاة في صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله من أجل ماذا؟ من أجل صلاة الجماعة. وهذا يدل على فرضيتها ولزومها. وكذلك من الأدلة قول النبي، قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر، اركعوا مع، والمعية لا تكون إلا في الجماعة، المعية لا تكون إلا في الجماعة، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فيجب على الرجل أن يكون ركوعه في المفروضة مع الراكعين فيركع مع الراكعين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فهذا أمر بالإمامة، والأمر يقتضي الوجوب، والإمامة إنما هي في الجماعة، فدل ذلك على أن الجماعة واجبة. ومنها أيضا أمر يزلزل قلوب المؤمنين، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، أي عن صلاة العشاء في جماعة، عن صلاة العشاء في جماعة، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها. هذا لفظ مسلم. وعند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل ذلك على أن التخلف عن صلاة الجماعة من الرجال ذنب عظيم يستحق العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ودل ذلك على أنها فرض عين، فلو كانت فرض كفاية كان يكفي الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهم، فدل ذلك على أن حضور الرجال للجماعة فرض عين على كل رجل منهم. ومنها أيضا أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فلما ولى دعاه، يعني رخص له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا أعمى وليس له قائد، لكنه قادر على أن يصل إلى المسجد، قادر يستطيع أن يصل إلى المسجد، فأراد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص له في أول الأمر. وهذا يضربه بعض أهل العلم لاجتهاد النبي، صلى الله عليه وسلم مثالا، فلما ولى وأدبر ناداه ودعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. فأمره بأن يجيب النداء، وهذا يدل على أنه أمر بأن يأتي إلى المسجد، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني، وقال ابن باز: على شرط مسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب، أي النداء، فيصلي حيث ينادى بالصلاة فلا صلاة له. ودلت الأدلة الأخرى على أن المقصود لا صلاة تسلم من الإثم له، أو يسلم من الإثم فيها، لأن صلاته تصح كما دلت عليه الأدلة الأخرى، لكنه لا يسلم من الإثم. أيضا لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، رواه مسلم في الصحيح. وهذا من مشكات النبوة، فإن مثله لا يقال بالاجتهاد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم أو ثم ليكونن من الغافلين. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لينتهين أقوام، أي رجال، عن ودعهم، أي عن تركهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وأن التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر قد يكون سببا للختم على القلب، والعياذ بالله. أيضا من الأدلة الكثيرة جدا على وجوب صلاة الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لا تقام فيهم الصلاة المقصود جماعة، بدليل آخر الحديث: فعليك بالجماعة. فهذا يدل على أن السلامة من استحواذ الشيطان على القلب أن يصلي الرجل مع الجماعة، أن يصلي الرجل مع الجماعة. ومما استدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الرجال آثار كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن القيم في كتاب الصلاة، ثم قال: فهذه نصوص الصحابة كما ترى صحة وانتشارا، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك. يقول: تتبعنا كلام الصحابة فوجدنا الروايات الصحيحة عنهم تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولم يأتي عن صحابي واحد ما يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. وكل ما اعترض به على الوجوب من الأدلة لا دلالة فيه على عدم الوجوب، فإن جميع الأدلة التي استدل بها الجمهور على خلاف الوجوب إنما تدل على أمرين: تدل على أن صلاة الفرد صحيحة، أن الرجل لو خالف وصلى منفردا فصلاته صحيحة، وهذا نسلم به، هذا نسلم به. والأمر الثاني أن لصلاة المنفرد فضلا وأجرا، وهذا نسلم به أيضا ما دام أن صلاته صحت ولا مانع من الثواب فله أجر ولها فضل، لكن هذا لا يمنع أن يأثم من جهة أخرى، وهي أنه لم يصلي مع الجماعة وترك الواجب عليه، فهي لا تعارض الوجوب. ثم إن الشيخ رحمه الله بين من تجب عليه الجماعة بقوله: على الرجال الأحرار القادرين، أي أن صلاة الجماعة تجب على كل مسلم عاقل بالغ. وهذه كما تذكرون شروط وجوب العبادة أصلا. رجل، فلا تجب صلاة الجماعة على النساء كبارا كن أو صغارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن دليل على أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء. أيضا لحديث أم حميد رضي الله عنها وأرضاها، فقد جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. رواه أحمد وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وحسنه الألباني. هذا الحديث العظيم لما قالت أم حميد للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تحب الصلاة معه طيب قلبها، وقال: قد علمت، أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن دلها على الأفضل والأكمل، وهو أن تكون صلاتها في قعر بيتها، في أظلم مكان في بيتها، هذا أفضل شيء للمرأة. بل أخبرها أن صلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجده، وهذا أمر خارج عن صلاة الجماعة من جهة أن مسجده بعيد ومسجد القوم قريب، والمرأة في البعد تتعرض للفتنة ويخشى عليها الأذى. الشاهد أن هذا الحديث دل دلالة بينة على أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء. كذلك خرج بقولنا رجل أو على الرجال الصبيان، فإن صلاة الجماعة لا تجب على غير البالغ، حتى لو كان الصبي ابن 10 سنين أو نحو ذلك فإنه لا تجب عليه الجماعة، لكن يشرع لأبيه أن يعوده على صلاة الجماعة وأن يأمره بها، فلا تجب عليه لأن قلم التكليف مرفوع عنه كما تقدم معنا مرارا. رجل حر، على كل مسلم عاقل بالغ رجل حر، وهذا يخرج المملوك العبد الذي تملك رقبته، واليوم لا يكاد يكون موجودا، بل لا نعلم أنه موجود على الوجه الشرعي أبدا، أن يكون هناك عبد مملوك، لا نعرف أنه موجود على الوجه الشرعي، حتى ما يذكر في بعض البلدان. ولذلك نحن ننصح إخواننا بعدم شراء الرقاب التي في بعض البلدان في الواجبات، يعني كفارة أو نحو ذلك، بل ينتقل إلى ما يليها. أما أن يعتق صدقة وإحسان فهذا طيب لا بأس به، هذا شيء خارج. فالمملوك لا تجب عليه صلاة الجماعة، وذلك لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أنه إذا كانت الجمعة وهي آكد من الجماعة لم تجب على العبد، فمن باب أولى أن الجماعة لا تجب على العبد. الجمعة أو الجمعة آكد من الجماعة، ثم إن الجمعة تقع في الأسبوع مرة، أما الجماعة فهي دون الجمعة وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. فإذا كانت الجمعة غير واجبة على المملوك فمن باب أولى ألا تجب عليه الجماعة. والحكمة في هذا أنه مال مشغول بسيده، فناسب أن يخفف عنه. على الرجال الأحرار القادرين، يعني تجب صلاة الجماعة على كل مسلم عاقل بالغ رجل حر قادر، فلا تجب الصلاة على المعذورين كمن به مرض، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن صلاة أهل الأعذار، وقد دل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فهذا دل على الأمور الثلاثة عندما قلنا على الرجال الأحرار القادرين، فإنه بمفهوم المخالفة يدل على وجوب الجمعة عليهم، وأما الجماعة فدلت الأدلة على ذلك. ثم ذكر الشيخ مسألة ذات شأن عظيم يسأل عنها الناس كثيرا، في قوله: حضرا وسفرا، أي سواء كان الرجل مقيما أو كان مسافرا، فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أما المقيم فظاهر، والأدلة التي ذكرناها كلها تدل على أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وأما المسافر فقال الحنابلة في المذهب تجب عليه صلاة الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في جماعة وهو مسافر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أسفاره لم يصلي الصلاة مع الجماعة، بل كان يصلي بالناس جماعة، يصلي بالناس جماعة. أيضا قالوا لعموم النصوص في وجوب صلاة الجماعة. أيضا قالوا لأنه يسمع النداء، لأنه يسمع النداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء أو أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. فهكذا المسافر. وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا هذا يدخل فيه المسافر. أيضا قالوا لأن الله عز وجل أوجب الجماعة في حال الخوف كما تقدم معنا، والغالب في حال الخوف أن يكون في سفر، الغالب أن القتال والجهاد يكون في سفر، فدل ذلك على وجوب الجماعة في السفر. أيضا قالوا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج صلى بالناس في مسجد الخيف، فلما قضى الصلاة نظر فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، يعني جلس في آخر القوم، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. الرحال في منى. قال هذا أنا صليت في رحلي وأتيت إلى المسجد ووجدتكم تصلون فانتظرتكم حتى تفرغوا، والآخر كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. قالوا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الصلاة مع الناس وأمرهما بالصلاة مع الجماعة، والمعلوم أن الغالب على الحجاج أنهم مسافرون، أنهم مسافرون. فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما فإنها لكما نافلة، قلنا هذا ليس في الفعل أعني الجماعة وإنما في الصلاة، لأنه سبق لهما أن صليا، فهذه الصلاة نافلة. بعض أهل العلم قال فإنها لكما نافلة أي زائدة وزيادة أجر، وزيادة أجر، فهذا من جهة الصلاة لا من جهة الجماعة. والذي يظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة أنه لا حرج على المسافر في ترك صلاة الجماعة إذا كان سائرا ماشي بسيارته ذاهب إلى مكة ومر بمسجد في الطريق وأذن وسمع الأذان، ما في حرج عليه أن يستمر ويصلي في مسجد آخر أو في الصحراء. كذلك إذا لم يكن مع الناس عند إقامة الصلاة، إذا لم يكن مع الناس عند إقامة الصلاة كأن كان في الشقة في رحله مرتاح وهو مسافر، لكن استأجر شقة في البلد ونزل فيها ولم ينقطع سفره، لم يخرج للناس، لم يكن مع الناس، الذي يظهر والله أعلم أنه لا تجب عليه الجماعة. لماذا؟ أولا لأن السفر عذر شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والسفر من أقوى الأعذار الشرعية. وثانيا لحديث الرجلين السابق، فإنهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما صليا في رحالهما، ولم ينكر عليهما أنهما قد صلى في رحالهما، وإنما أنكر عليهما عدم الصلاة مع الجماعة عند حضورها. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. إذن إذا خرج المسافر وكان مع الجماعة مع الناس الذين يصلون فإنه يجب أن يصلي معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما الصلاة في الرحل. فلو أن المسافر صلى في بيته ولم يخرج إلى الناس فإنه لا حرج عليه. أيضا لتعليل قوي، وهو أنه إذا كانت الجمعة تسقط عن المسافر حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة في السفر، فمن باب أولى أن تسقط الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم على كثرة أسفاره في العمرة في الحج في الجهاد لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة أو أقام الجمعة، ولا علة لهذا سوى أنه مسافر. فإذا كانت الجمعة تسقط عن المسافر فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة التي هي أقل. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة الجمعة بالنسبة للمسافر، وهل الساقط إقامة الجمعة أو تأدية الجمعة، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجمعة ليست لازمة للمسافر، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور وسيأتي إن شاء الله. وإذا كانت الجمعة ليست لازمة فمن باب أولى أن لا تلزم الجماعة. فهذا الذي يظهر لي أنه راجح في المسألة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. نعم، أقل الجماعة اثنان بلا خلاف بين العلماء، أقل الجماعة اثنان، يعني أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فتصح الجماعة باثنين. وذلك لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، يعني لما أردنا الرجوع من عنده، قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. متفق عليه. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة تقع باثنين لأنهما اثنان. أيضا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه. رواه أبو داود وصححه الألباني. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خاطب الصحابة وقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل ذلك على أنه لو صلى معه رجل لكانت صلاته جماعة، فدل ذلك على ما اتفق عليه العلماء وهو أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. قال ولو أنثى، الذي نص عليه الفقهاء أن الجماعة تحصل برجل وأنثى، فلو أن الرجل صلى بامرأته في بيته حصلت الجماعة، ويقال إن صلاتهما صلاة جماعة لعموم النصوص، لعموم النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تنعقد بالمميز في الفرض. نعم، الصبي المميز وقد تقدم بيانه تشرع له الصلاة ولا تجب عليه كما تقدم معنا في الشرح، وتنعقد الجماعة بالصبي المميز في صلاة النافلة على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا صلى رجل بصبي مميز نافلة كالتراويح انعقدت الجماعة وصحت على الراجح من أقوال أهل العلم، في من خالف لكن هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل كما في الصحيحين لما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأداره وجعله عن يمينه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو صبي، كان صبيا دون البلوغ، فدل ذلك على أن الجماعة في النافلة تنعقد بالصبي. أما في الفرض فقد قيل كما قال المصنف لا تنعقد به الجماعة، لو أن رجلا صلى وصلى معه صبي لم يبلغ قالوا صلى منفردا ما صلى جماعة، دخلت أنت المسجد وجدت الناس قد صلوا فصليت، فجاء صبي واتم بك، صبي مميز، يقول هؤلاء قد صليت منفردا، من عقدت الجماعة، من عقدت الجماعة. لماذا؟ عللوا ذلك بتعليلين، أما التعليل الأول فقالوا إنه لا تصح إمامته فلا تنعقد به الجماعة، يعني لا تصح إمامته في الفرض فلا تنعقد به الجماعة في الفرض، وهذا التعليل عليل من وجهين، الوجه الأول أن الأنثى لا تصح إمامتها لا في الفرض ولا في النفل، ومع ذلك قلتم تنعقد بها الجماعة، وقلنا تنعقد بها الجماعة، فدل ذلك على بطلان هذه العلة. والوجه الثاني أن لا نسلم لكم أنه لا تصح إمامته في الفرض، لا نسلم لكم أنه لا تصح إمامته في الفرض، وسيأتي إن شاء الله في فصل الإمامة ونعلق على هذه المسألة. والعلة الثانية قالوا إنه ليس من أهل الوجوب، إنه ليس من أهل الوجوب يعني ما تجب عليه الصلاة ولا الجماعة فلا تنعقد به الجماعة، وهذا التعليل أيضا ضعيف، فإن المرأة لا تجب عليها الجماعة وإن كان تجب عليها الصلاة، لكن كلامنا هنا عن الجماعة، لا تجب عليها الجماعة ومع ذلك تنعقد بها الجماعة، فدل ذلك على أن انعقاد الجماعة ليس منوطا بالوجوب. وإن كانت المرأة البالغ تجب عليها الصلاة من حيث هي، لكن ما تجب عليها صلاة الجماعة. فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة تنعقد بالصبي المميز في الفرض والنفل، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن القاعدة العامة أن ما صح في النفل صح في الفرض، ولا يفرق بينهما إلا بدليل. القاعدة العامة أن ما صح في النفل صح في الفرض، وقد انعقدت الجماعة بالصبي المميز في النفل فتنعقد في الفرض. والأمر الثاني أن الصبي من أهل الصلاة، فنحن نأمره بأن يصلي ونأمره بأن يذهب إلى المسجد، فكيف يقال بعد ذلك إن صلاة الجماعة لا تنعقد به؟ هذا عليل. فالراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة تنعقد بالصبي، فلو صلى الأب بابنه الصبي الذي لم يبلغ فقد صلى يا جماعة. نعم. قال رحمه الله: وتسن الجماعة في المسجد. طيب، أي أن الجماعة تنعقد ويحصل بها الوجوب ويسقط بها الإثم، سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد. المذهب عند الحنابلة، وهم القائلون بوجوب صلاة الجماعة، المذهب عندهم أن الواجب هو صلاة الجماعة، أن الواجب هو اجتماع الناس، فحيث ما اجتمع الناس في الصلاة حصل الواجب، حصل الواجب. فلو صلى الناس في المصلى حصل الواجب وسقط عنهم الإثم. صلى الرجل بأهل بيته، صلى بأبنائه، أنا أشرح قولهم يا إخوة، أشرح قولهم، صلى الرجل بأهله في البيت حصلت الجماعة وسقط الإثم. لماذا يا حنابلة؟ قالوا: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد، حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. متفق عليه. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأرض كلها مسجدا، فإذا صلوا جماعة في أرض فقد حصل الواجب. أيضا قالوا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس، سقط عن الفرس وأصيب، فكان ما يستطيع أن يخرج إلى المسجد، فجاءه بعض أصحابه يعودونه، فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلى هؤلاء الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. أين وجه الدلالة على أن الجماعة إذا حصلت في البيت سقط الواجب؟ قالوا: هؤلاء الصحابة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد لو كانت الصلاة في المسجد واجبة، ولكنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم اذهبوا إلى المسجد. قالوا فدل ذلك على أن واجب الجماعة يقع باجتماع الناس للصلاة، وأن يصلوا معا في المسجد أو في غير المسجد، لكن يسن أن تكون الجماعة في المسجد. أنا إلى الآن أشرح قولهم ما رجحت، يعني أن الأفضل في المذهب عند الحنابلة أن تصلى الجماعة في المسجد، لأن المسجد أولا لأن السنة أن يصلى في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة في المسجد إلا من عذر، أيضا قالوا لأن المساجد إنما بنيت لصلاة الجماعة، الأصل فيها صلاة الجماعة فلا تعطل عن صلاة الجماعة، ولأن الأحاديث في فضل الجماعة ذكر في أغلبها المسجد، ولكثرة الجماعة في المسجد، وكما قلنا ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، ولما في الصلاة في المسجد من رفع الدرجات بكثرة الخطى إلى المسجد. فقالوا إذن الواجب الجماعة، وهو أن يصلي الناس في جماعة في أي موضع طاهر، سواء في البيت، في المصلى، في المسجد، ولكن الأفضل أن تكون صلاة الجماعة في المسجد. والأظهر والله أعلم أن الصلاة في المسجد لمن يسمع النداء من الرجال الأحرار القادرين واجبة وفرض عين عليه، لا يجوز له أن يصلي بأولاده جماعة في بيته ويترك الصلاة في المسجد وهو يسمع النداء، فالواجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، ليس مجرد الجماعة بل أن تكون في المسجد، وذلك لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقد تقدم معنا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، ما قال فلم يصلي، قال فلم يجب، يعني لم يجب المؤذن، وإجابة المؤذن إنما تكون بالذهاب إلى المسجد. فدل ذلك على أن من يسمع النداء من الرجال الأحرار القادرين يجب عليه أن يسعى إلى المسجد، ولا يجوز له أن يصلي في غير المسجد. أيضا لأنه لو لم تكن الجماعة واجبة في المسجد لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى إلى أن يصلي بأهل بيته. لو كانت صلاة الجماعة تحصل بصلاة الرجل بأهل بيته لكان أولى من يرشد إلى هذا ذاك الأعمى الذي جاء وقال ليس لي قائد يقودني، وفي بعض الروايات قال إن داري شاسعة عن المسجد، بعيدة عن المسجد، وبيني وبين المسجد وادي، والمدينة كثيرة الهوام. لو كانت الجماعة تحصل في البيت لقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل بأهلك. فلما قال له هل تسمع النداء قال نعم، قال إذن أجب، علمنا أن صلاة الجماعة لا تقع في البيت من جهة الواجب، من جهة الواجب. نعم هم صلوا جماعة، لكن هل فعلوا الواجب؟ لا. فلو كان الأمر فيه رخصة لكان أولى الناس بالرخصة ذلك الأعمى. أيضا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على أقوام لا يشهدون الصلاة معه، وفي بعض الروايات يصلون في بيوتهم. فلو كانت الجماعة غير واجبة في المسجد لما كان هناك سبب لتحريق بيوتهم عليهم، لأنهم يمكن أن يصلوا جماعة في بيوتهم. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منهم وقال أنتم ما تصلون معنا في المسجد، هل تصلون جماعة في البيت؟ فلما لم يستفصل علمنا أن الذنب هو الصلاة في البيت مع القدرة، سواء صلوا في جماعة أو لم يصلوا في جماعة. أيضا لقول ابن مسعود رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث يعني في المكان الذي ينادى بهن إليه، ينادى فيه بهن وهو المسجد. فدل ذلك دلالة بينة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، كما أنه لو قيل إن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد لأدى ذلك إلى هجران المساجد، وهذا لا يجوز. لو قل للناس لو صليتم في بيوتكم حصلت الجماعة الواجبة، لكن الأفضل لو ذهبتم إلى المسجد سيتكاسل أكثر الناس عن الذهاب إلى المسجد وتهجر بيوت الله، وهذا لا يجوز. فدل هذا على أن الواجب على الرجل الحر القادر إذا سمع النداء أن يصلي في المسجد. أما إذا كان لا يسمع النداء، طبعا يا إخوة المقصود بسماع النداء بالصوت المعتاد من فوق مكان عال من غير موانع تمنع، وهذا الآن يقدر لأن الآن بالميكروفون يمكن البلد كله يسمعون الأذان، ليس هذا هو الميزان. الميزان لو صعد المؤذن أعلى المسجد وأذن بصوته المعتاد من غير ميكروفون ولم تكن هناك موانع، ما في عمائر تمنع الصوت، وهو يقدر عند كثير من أهل العلم بكيل وين عن المسجد. فإذا كان الإنسان لا يسمع النداء فلا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، لكن كما قال العلماء يجب على أهل المنطقة أن يسعوا في مسجد، يطالبوا بمسجد ويحاول أهل المنطقة أن يبنوا مسجدا. قال شيخنا ابن باز رحمه الله ولو أن يضعوا حجارة، يعني في أرض فاضية يضعون حجارة ويصلون في ذاك المكان جماعة، لكن إذا لم يتيسر هذا فإن الرجل يصلي جماعة بأهل بيته، ما يصلي منفردا مع وجود من يصلي معه. واضح يا إخوة؟ لأن بعض الناس يظن أنه ما دام أنه ما وجب عليه المسجد ما تجب عليه الجماعة، لا، إذا لم يجب المسجد وأمكنت الجماعة وجبت. فإذا كان الرجل في بيته وهم ما يسمعون، إما في مخطط جديد أو نحو ذلك وفيه بعد عن المسجد ما يسمعون النداء، لكن البيت فيه شباب رجال، فإنه يصلي والدهم بهم مثلا ويصلون جماعة، وهذا واجب، وهذا واجب. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل يوم الخميس القادم، لأن دروس الفقه يوم الخميس والجمعة والسبت عصرا. غدا عندنا درس إن شاء الله، لكنه في القواعد الفقهية، حيث نواصل شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الطالب الذي يأتي من بلده إلى هذه البلاد لطلب العلم لمدة 3 أشهر هل له أن يقصر أم يصلي مع الجماعة؟ هذه ستأتي إن شاء الله. والذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس مسافرا وأنه مقيم، وأن الواجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصلي مع الجماعة. ولا أعلم من العلماء الكبار من قال إن له أن يقصر إلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل، فإنه يرى أن العرف أنه مسافر، لكن الحقيقة أن العرف الغالب أنه مقيم ما دام يعلم أنه سيبقى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 7 أشهر في المدينة و4 أشهر في بلاده، كحال طلاب الجامعة الإسلامية أو نحو هذا. ومع ذلك أقول إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يقول بهذا يرى أن المسافر تجب عليه صلاة الجماعة، فلا يجيز للطالب هذا الذي يبقى 3 أشهر أو 5 أشهر أو 7 أشهر أن يترك صلاة الجماعة وإن عده مسافرا. وهذا القول على كل حال مرجوح مع جلالة قدر القائل، والراجح أنه مقيم ليس له أن يترخص برخص السفر، وسيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يرخص في ترك صلاة الجماعة لأجل العمل أو الدراسة؟ سيأتي إن شاء الله بيان صلاة أهل الأعذار. وبالجملة كل عذر دائم لا يرخص فيه بترك صلاة الجماعة، مثل كما قلنا كما قال السائل عمل مستمر، إلا إذا كانت حراسة المال تقتضي ذلك، أو كان في الذهاب خسارة مثل عمال يصبون صبة، فلو ذهبوا إلى المسجد تتجمد وتفسد وتذهب الفائدة، فهنا لهم عذر، لكن لا يكون ذلك على وجه الاستمرار والديمومة، لا يكون ذلك على وجه الاستمرار والديمومة. كذلك الخباز مثلا الذي يخبز الخبز قبل الفجر ويعجن العجين، ولو ذهب إلى المسجد ربما تلف العجين، فإن له أن يصلي عند هذا العجين، لكن لا يكون ذلك على سبيل الديمومة والاستمرار، ولو أن يتبادل العمال ذلك. كذلك رجال الأمن الذين يحرسون الناس وحراس الأبواب، فهؤلاء لهم رخصة، لكن إذا أمكنهم أن يصلوا جماعة بعد الناس فإنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فتاة هاجرت من فرنسا وتركت أهلها وتزوجت وتوفي والدها مؤخرا، فوجدت أن والدها ترك في حياته لها في حساب بنكي مالا باسمها، فما حكم هذا المال؟ والدها كافر، ها؟ الظاهر أنه مسلم. والدها مسلم. أعد. قال: فتاة هاجرت من فرنسا وتركت أهلها وتزوجت وتوفي والدها مؤخرا، فوجدت أن والدها في حياته ترك في حساب بنكي لها باسمها مالا، فما حكم هذا المال ولها إخوة؟ لعلها تقصد أن والدها كافر، لأن ما بينت. فعلى كل حال إذا كان والدها كافرا فإنها لا ترث منه، فإنها لا ترث منه. لكن إذا كان قد أعطاها مالا قبل موته فجعل ذلك في حسابها البنكي فلها أن تأخذه، لأن هذا ليس ميراثا. وكذلك لو أن الورثة الكفار قد جعلوا لها نصيبا، قالوا خذي هذا من عندنا، فإنها تأخذه لا على أنه ميراث، وإنما هو عطية من هؤلاء. أما الميراث فلا ترث من كافر. هذا ما فهمت من السؤال، وإذا كان السؤال على غير ما فهمت فليترسل مرة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم رجل حج واعتمر كثيرا إذا زلت قدمه مع امرأة أجنبية ولم يقع في الفاحشة معها وقد تاب توبة نصوحا؟ الحج والطاعة والإقبال على الله عز وجل لا تعني العصمة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل كلما كان الإنسان أكثر طاعة كان الشيطان عليه أحرص ويريد أن يظفر بزلة منه. فقد يزل الطائع ويذنب، فالواجب أولا الحذر وأن لا يغفل الإنسان عن مراقبة نفسه، والبعد عن مواطن الشبهات، والبعد عن مصايد الشيطان ولو بكلام معتاد بين رجل وامرأة، فإن هذه من حبائل الشيطان. وإذا زلت القدم فأنعم الله على عبده بتبصر ذنبه والرجوع إلى ربه، فهذه نعمة من الله، أعني أن يرجع إلى الله، ومن تاب إلى الله صادقا تاب الله عليه ومحي ذنبه، بل بدل الله سيئاته حسنات. ولا ينبغي للمطيع إذا زلت قدمه أن يفتر في الطاعة، بل ينبغي عليه أن يزداد طاعة ليقابل السيئة بالإحسان، وأن يتوب إلى الله وليبشر بالخير من الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة لمن لا يسمع النداء بسبب أنه يسكن في بلاد الكفر الذين لا يسمحون بالأذان خارج المسجد؟ كما قلت يقدر هذا تقديرا، وهو عند أهل العلم مسافة، يعني إذا كان يبعد بحوالي كيلو مترين عن المسجد فإنه يسمع النداء، إذا زاد عن هذا فالغالب أنه لا يسمع النداء. فإذا كان في المسافة حول المسجد، يعني من كل ناحية بما لا يزيد عن كيلو مترين، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فإنه في حكم من يسمع النداء. أما إذا كان أكثر من هذه المسافة فكما قلنا الواجب على أهل المنطقة أن يصلوا جماعة، فإن لم يتيسر لهم فالواجب على أهل البيت، على الرجل في بيته، أن يصلي جماعة. فإن كان منفردا وليس معه جماعة فإنه يصلي ولا يترك الصلاة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.